منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من حلقات المنصة التعليمية منصة زادي، والتي نستكمل فيها الحديث عن مظاهر الخلل في فهم السنة النبوية. سبق لنا في الحلقة الماضية الإشارة إلى 8 مظاهر، وفي هذه الحلقة نستكمل ما تيسر منها بإذن الله تعالى. وأول هذه المظاهر التي نذكرها في هذا السياق هو الاعتماد على أحاديث عامة ولها مخصص، وسبق الإشارة إلى شيء من ذلك في حلقة مضت، لكن لا بأس من التذكير بمثال يوضح هذه المسألة. مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء العشر، يعني في الزروع التي تنزل عليها الأمطار يجب فيها عشر الناتج. لو أن إنسانا أخذ بهذا الحديث وأفتى به لكان مخطئا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص في حديث آخر ما المقدار الذي يجب إخراجه مما تسقيه السماء، فقال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإذا جمعنا هذا الحديث مع هذا الحديث وجدنا أنه ليس كل ما يخرج من الأرض يجب أن يزكى، بل لابد فيه من اعتبار النصاب الشرعي. أيضا من مظاهر الخلل، وهو شبيه بما قبله، أن يعتمد على أحاديث مطلقة ولها مقيد، كما سبق التمثيل به في حلقة ماضية في من استدل بحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يعني لو أخذ بهذا الحديث لأهمل جميع الأحاديث الواردة في تقييد هذا الأمر بنصاب معين وهو ربع دينار فصاعدا. ومن مظاهر الخلل أيضا ما يفعله أو يقع فيه بعض الناس من قصر حكم الحديث على صاحبه أو سبب الورود المتعلق بشخصية معينة وعدم تعميمه. مثال يوضح أصل الفكرة، وهي قضية أو لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى فرض عليكم الحج، فقال رجل وهو سراقة بن مالك رضي الله عنه: ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وأيضا ورد في يعني جملة من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب فيها شخصا بعينه أو امرأة معينة، فيظن بعض الناس أن هذا الخطاب خاص بهذا الرجل. كذلك أيضا من مظاهر الخلل أن يحدث الإنسان أو ينقل ما يستحيل عقلا أو تاريخا. مثال الحديث التي ينتقدها الأئمة لعدم اتفاقها واتساقها عقلا، لما حدث أحد الرواة الضعفاء ب4 سور من القرآن كلها ورد فيها بأنها تعدل ثلث القرآن، فقال بعض الأئمة: كيف تعدل ثلث القرآن وهي 4 سور؟ فالعدل يكون حين 3 ولا تكون 4 سور. فهذا نقد بما يستحيل عقلا. أيضا من المستحيل تاريخيا ما رواه بعض الوضاعين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلاك الناس بعد 100، يعني بعد 100 الأولى. فمرت 100 الأولى والثالثة والثانية إلى 115 والتي نعيشها الآن، ولم يهلك الناس ولله الحمد. فهذا تاريخيا باطل ومردود. أيضا من المسالك أو المظاهر عفوا التي يعني يحصل بسببها الخلل في فهم السنة هو اتباع الهوى، وهذا أشرنا له في مقدمة الحديث، ولكن أؤكد على معنى عظيم دل عليه قوله تبارك وتعالى في خطاب الله تعالى لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. لماذا؟ فيضلك عن سبيل الله. فإذا كان نبي من الأنبياء ينبه على هذه القضية في مقام القضاء، فما دون ذلك أو من دونه من الناس من باب أولى أن يحذروا. قد يقول قائل: كيف يأتي اتباع الهوى؟ نقول: يأتي اتباع الهوى حينما يعتقد الإنسان حكما ما، فإذا مر بحديث حاول إن كان صحيحا صريحا حاول أن يؤوله في فهمه، وإن كان الحديث فيه كلام يسير أو ليس فيه كلام أصلا حاول أن يرده، فإن عجز عن رده حاول أن يؤوله إلى تأويل يوافق ما في هواه، وهذا كله محرم ومخالف للمنهج الإلهي في التعامل مع وحي الله تعالى وشريعته. أيضا من مظاهر الخلل الجهل بلغة العرب، وسبق التنبيه على هذا، وأن من أعظم أسباب الخلل الذي يؤتى من قبله الإنسان أن يتكلم مع جهله بلغة العرب وسننها في كلامها. وذكرنا أن بعض الأئمة نص على أن من أسباب نشوء البدع هو الجهل بلغة العرب، وهذا بين واضح فلا نكرر التمثيل له. أيضا من مظاهر الخلل، وهو المظهر الخامس عشر، منهج التجزئة أهل النص، وقد على طريقة كما يقال ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة. ولنأخذ مثالا عمليا في نكاح المتعة، جاءت الشريعة بإباحته فترة معينة، كانت هذه الفترة هي عام الفتح، أبيحت لحاجة شرعية ولحكمة إلهية، فلو أن إنسان ثم حرمت بعد ذلك بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين ومن يعتد بقولهم. لو أن إنسانا أراد أن يأخذ حديث مثلا الربيع بن سبرة أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا إباحة نكاحة المتعة ثم توقف عند أول الحديث، لكان بذلك مخطئا خطأ بينا، لأنه وقف عند الحديث الذي فيه الإباحة وترك الحديث الذي في آخره التنصيص على أنها حرمت إلى يوم القيامة. وهذا المنهج لا شك أنه خطير ويجر إلى تبعات سيئة جدا. أيضا من المظاهر في الخلل في فهم السنة الإفراط في الأخذ بالظاهر وإهمال النظر في العلل والمقاصد. مثلا بعضهم بعض من مر عليه حديث إذن البكر صماتها، قال معناه أن إذن البكر فقط أن تصمت إذا خطبت أو قيل لها إن فلانا يرغب الزواج بك، فقال هذا المتكلم معنى هذا أن البكرة لو قالت أريده وأرغب في الزواج به لا يقبل كلامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإذن بزعمه في صمتها. ولا شك أن هذا خلل كبير جدا وإفراط في الأخذ بالظاهر. كما فهم بعضهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد قال لو تغوط في الماء الراكد فإنه لا يحرم. وسبحان الله، أيهما أشد نجاسة وأقبح أثرا، البول أم الغائط؟ وقس على هذا هذه النماذج من الإفراط في الأخذ بالظاهر والنظر في العلل والمقاصد. أيضا من مظاهر الخلل في فهم السنة الغلو في استعمال العقل ومجاوزة الحد في التأويل، أي التفسير أو التأويل أو التعليل. سبق أن ذكرنا موقف الإمام مالك رحمه الله من الرجل الذي جاءه يسأله عن الاستواء ويسأله عن كيفيته ونحو ذلك، وقلنا أن الإمام مالك ذكر قاعدة في هذا، وقلنا إن العقل يجب أن يتوقف عند حدوده التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، فثمة قضايا غيبية، ثمة قضايا تتعلق بصفات الله عز وجل، أعني من جهة كيفيتها، تتعلق بأمور لا إحاطة للعقل به. أنا وأنا أتحدث إليكم ترونني، لكن هل أنتم ترون ما وراء الجدار أو تسمعون ما بعد عنكم بكيلو أو أكثر من الأصوات؟ لا. كذلك عقولنا لها حدود، فلا نجعلها تتجاوز الحد الذي يجب أن تقف عنده من في تأويلها أو في فهمها لنصوص الشريعة، فإن من جاوز هذا الحد وقع في الخطأ قطعا ولا شك في ذلك. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لجداله؟ هب أنني قبلت قولك الآن، جاء رجل بعدك بأسبوع أو بشهر أجدل منك، يعني أكثر جدلا وأكثر قدرة على الفلسفة كما يقال أو على تزويق الكلام، أترك الأول وأطيعك؟ إذن متى يستقر لي دين؟ ولهذا لا تستقر، كما قال الأئمة رحمة الله عليهم، لا تستقر قدم الإسلام ولا تستقر العقيدة حقا ولا الاستسلام الحقيقي إلا على قنطرة التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم ذلك بمنه وكرمه، وأن يرزقنا جميعا تعظيم السنة وفهمها على الوجه الصحيح والعمل بها. إن ربي على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.